أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن النفقة الواجبة على الإنسان، وقلنا أنها تجب عليه إما بالنفقة على الزوجة، أو بالنسب نفقة على الأولاد وعلى الآباء، أو إنه نفقة على العبيد إذا كان يملك، أو نفقة على المماليك العبيد الإماء، كذلك ما يملكه من بهيمة وغيرها. تكلمنا عن الصور الأولى، وهنا النفقة على الأقارب والمماليك. وقلنا أن الإنسان إذا وجب عليه أن ينفق على قريب لزمه أن يعطيه ما يكفيه، وهنا لا يجب عليك أن تنفق على قريب لك إلا إذا وجدت الشروط المعتبرة، أن يكون هذا القريب فقيرا محتاجا لا يجد من ينفق عليه، ليس له مال وليس له كسب. كذلك أن تكون أنت كإنسان نوجب عليك النفقة أن تكون غنيا. الغنى هنا إما بمال أو بكسب، تكون لك ثروة لك مال لك ما يكفيك ويفيضه عن حاجتك، إذا على ذلك يلزمك أن تنفق على هذا القريب. ده بخلاف نفق على الزوجة، نفق على الأولاد ذكرناها قبل ذلك، لكن نفق على قريب أن يجب عليك أن تنفق على جدك، على أبيك، على عمك، على خالك، من بينك وبينه قرابة، التكفل الاجتماعي الذي يأمرنا به الإسلام، ولا يجعل كل إنسان وحده ماليش دخل بغيري، أنا وحدي ماليش دعوة بهذا، ولكن الشريعة تلزمك، يلزمك هذا الشيء. الدارس لهذا الفقه يعرف أن الشريعة شريعة عظيمة جدا، فيها تكافل، فيها التراحم، فيها المحبة، فيها الترابط بين الناس. الترابط المجتمع المدني الذي نعيش فيه بقانونه الوضعي يجعل الناس متقطعين الأوصاف، متقطعين الأوصاف، كل إنسان أنا في حال ما ليش دخل بالآخر. الإنسان جده يحتاج إلى نفقة، حلني على ما يلزمه بهذه النفقة ويقدر يهرب بأي صورة من الصور. لكن الشريعة تجعل الجزاء العقاب والجزاء الحسن بالجنة، هذا يجعلك تسير بين الخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى والطمع في ثواب الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا لم يجعل هذا الشيء أنه تنفق عليه هذا يجب عليك وخلاص على كده، لا، لك ثواب عند الله إن فعلت ذلك، وعليك عقوبة إن تركت هذا الشيء طالما أنت قادر على ذلك. يوم كل إنسان يجد أنه مش هيضيع في المجتمع، مش هيضيع قريبه، لا ما سيبهوش. العصبة فين؟ عصباتك فين؟ أقربائك؟ لو أن إنسان جنى جناية يبقى عند الله عز وجل لا يجني جاني إلا على نفسه. طب إذا جينا نقيم عليه الحدود في هذه الدنيا يستحق بجنايته أن يقام الحد عليه، لكن إذا كان مخطئا في هذه الجناية يبقى هنا التراحم بين الناس، الترابط، التكافل اللي بين الناس، الأسرة يشيل بعضها بعضا. هنا يقول لنا العاقلة، عاقلة الإنسان، عصبات الإنسان، قرايب الإنسان من الذكور اللي بينه وبينهم عصوبة، يبقى ملزمون هؤلاء أن يعينوك في الدية إذا كنت قتلت إنسانا خطأ أو خطأ شبه عمدا. الإعانة في الدية إلزام من الشريعة، أنت عليك أن تصوم شهرين متتابعين إذا قتلت إنسانا خطأ، وقرايبك حيحملوا معك هذه الدية أن يدفعوها. ليه هذا الشيء؟ يجعل الناس يترابط بعضهم مع بعض، يتكافل بعضهم مع بعض، يحب بعضهم بعضا، يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعض عن المنكر. يبقى شوف هنا لما يجي إنسان يمشي متهورا في الطريق وبعدين حد يكلمه زي ما بنرى الآن، لكن تمالك هتدفع لي حاجة؟ مالكش دعوة، ما تعرفش تتكلم. الشريعة تقول لك لا، ليه؟ يمكن أكون قريبك من بعيد، هيجي يلزموني يبحثوا سلسلة النسب بتاعك، أطلع ابن عمك من بعيد وأنا غني وأنت تعمل الحادثة وبعدين أنا أغرم لك، لا ما تعملش هذا الشيء. يقوم يخاف، يخاف أنه يتكلم، إن أصح أنت ممكن تغرم لي في يوم من الأيام يبقى تزليني بهذا الشيء أنك دفعت لي. يقوم الناس يخاف بعضهم من بعض أنه دفع المال، هندفع لك مال في يوم من الأيام. الإنسان يحترم أباه، يحترم عمه، يحترم ابن عمه، هنا ليه؟ إنه في يوم من الأيام هيغرم لي حاجة، لو انا احتجت هو هينفق عليا في يوم مليان. اما انه تقطيع اواصر المجتمع بانه كل واحد في حاله ومحدش ليه دخل بالاخر، يوم كل انسان يفعل ما يشاء، يقوم يسوء على الناس سوء الادب، يقوم يقتل من يشاء، يفعل ما يشاء، يقولك انا اللي هشيب وانت مالك، مش هتدفع لي حاجه. لكن الشريعه تلزم بالغرم، هتدفع لهذا الانسان، يبقى على ذلك في تراحم وترابط بين الناس، وفيه امر بالمعروف ونهي عن يأمر بعضهم بعضا وينهى بعضهم بعضا. ادي باب النفقات. تلاقي ان مفيش حاجه اسمها انا مالي، ماليش دعوه بفلان، يجي القاضي يقول لي تعالى انت قريب، قريب هذا الانسان، انفق على هذا الانسان، لا تترك هذا الانسان يضيع، هو فقير وانت واجد وبينك وبينه نسب، يبقى يلزمك ان تنفق على هذا الانسان. النفقه لها ترتيب وذكرناه قبل ذلك، مش هنعيده مره اخرى. لكن هنا يقول فصل: على السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه. النفقة على المملوك، وقد وصنا به النبي صلى الله عليه وسلم لغاية آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، وهو يموت ويقول للناس إنه الصلاة وما ملكت أيمانكم، إلزموا الصلاة، احرصوا عليها، الصلاة وما ملكت أيمانكم. يبقى احرص على الصلاة، عبادتك مع الله عز وجل، واوعى تضيع من هو تحت يدك. فكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالمماليك سببا في أن الناس يعتقون يعتقون يعتقون لغاية ما يتحرر كل الرقاب التي في بلاد المسلمين. هنا النفق على المملوك ذكرنا ما فيها. البهيمة، البهيمة التي تملكها، ما فيش حاجة أنك تملك بهيمة، املك، ولكن أنك تسيء إليها لا، هنا حدود في الدنيا العقوبة وفي الآخرة جزاء، وفي الآخرة جزاء. تملك البقر اللي عندك وبعدين تقول حلعب البقر مع بعضه أو إن نعمله مصارعة التيران، لا، ما فيش في الإسلام هذا الشيء. الرحمة بالحيوان، لا تؤذي حيوانا، بل النفق على الحيوان، تدوع الدواب بتاعتك يومين ثلاثة ما تأكلهاش، يجيبك القاضي تعالى ما أكلتهاش ليه، يا إما تأكلها وتطعمها بالمعروف يا إما هنبيعها، نبيعها. يولس، شوفوا الرحمة، شوفوا الرحمة. الناس يتفرجوا عايزين في مصارعة تيران في أسبانيا، مصارعة تيران ما أعرفش فين. هنا عدم الرحمة بهذه الحيوانات، وبعد كده يقول لك إحنا بنرحم الحيوان، الرحمة بالحيوان، هذه الرحمة التي لا تمثيل فيها، ما فيش فيها مظهرة، لا. الإسلام يمنعك من الرياء ويمنعك من السمعة ويدعوك إلى الرحمة الحقيقية التي من ورائها الثواب والعقاب. على ملك البهيمة إطعامها وسقيها، في حديث ابن عمر مرفوعا: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. عذبت امرأة في هرة، يوم كل إنسان يخاف إن أنا أقتل هرة، لقد امرأة عذبت فيها، كيف أو لماذا عذبت هذه المرأة، ما الذي صنعت؟ قال: حبستها، قفلت عليها في مكان وسبتها في هذا المكان، لا هي حطت لها أكل وشرب ولا هي سبتها تخرج تأكل من خشاش الأرض. يمكن إنسان يكون عنده قطة في البيت مثلا وبعدين مسافر في مكان، هنا يلزمك أنك تطعم هذه الهرة الموجودة عندك، حطها عند الجيران ولي من يقوم بهذا، مش هتعمل سبت، سبها تطلع في الشارع تأكل هي وحدها، لكن أن أنت تحبسها عشان أنا رايح مشوار أو رايح كذا وهي مولودة في جوع وتعطش مش عارفة لا أكل ولا شرب ولا عارفة تخرج من البيت، أهي المرأة صنعت هذا الشيء، حبست الهرة في مكان لا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تخرج من البيت تأكل فيه في في الطريق أو في الشارع. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، مش أخذتها ذبحتها أخذتها قتلتها، لا، سابتها لغاية ما ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. الحديث متفق عليه. يقول لنا: فإن امتنع أجبره، إن امتنع عندك حيوان يلزمك أن تطعمه، لا تطعم الحيوان وشكات جيرانك للقاضي إن فلان هذا لا يطعم الحيوان الذي عنده، يبحث في الأمر ويتحرى إذا كان يعاقب ويعذر على هذا الشيء الذي يصنعه، ليس لك أن تؤذي الحيوان. يجبره الحاكم لقيامه مقام الممتنع من أداء الواجب عليه كقضاء دينه. المعنى: زي ما القاضي يلزمك بقضاء الدين، كذلك يلزمك بإطعام المماليك الذين عندك، بإطعام الحيوان الذي تملكه. فإن أبى، رفض الإنسان أن يطعم الحيوان، أو عجز عن ذلك، ما عندوش مال ولا عنده شيء ويعني مش عايز يبيع الحيوان اللي عنده، عنده حيوان مش قادر انه يطعمه، الحيوان بيموت كل يوم من الجوع وهو ليست عنده نفقة ومش عايز يبيع هذا الحيوان، يقوم الحاكم او القاضي يجبره على بيع هذا الحيوان او ادارة الحيوان اذا كان مما يؤجر، عنده افرس، عنده حصان، حصنة موجودة عند هذا الانسان لا يطعمها، ليس قادرا عليه، وهي من سلالة جميلة طيبة مش عايز انه يبيعها، يبخل انه يبيعها، يبقى حتسيبها تموت. وهنا الحاكم يلزمك يا اما تطعمها تعمل لهذا الشيء، اما تبيعها يا اما تأجرها، أجرها الانسان يستفيد بها ويطعمها هذا الذي يؤجر له. او اذا كانت مطعومة عنده فراخ ومش قادر على انه يأكلها ومش عايز انه يبيعها، يبقى في قبل اتبعها ويبيعها للناس او اتبعها وكلها، لكن لا تترك تموت هزالا او تموت جوعا، إزالة للضرر عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر لا تضر أحد من الناس ولا تدفع الضرر بالضرر ولكن الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، ولأنها تتلف إذا تركت بلا نفقة، وإضاعة المال منهي عنه، إضاعة حتى مالك أنت، حتى مالك أنت ليس لك أن تضيع مالك، نظرة الإسلام نظرة عظيمة شاملة، المال مال الله، إذا أنت لما تقول مالي أعمل هأخذ معايا 1000 جنيه هولع فيها هحرقها، الشريعة تتركك؟ لا لا تتركك، المال ليس مالك، أنت مستخلف على هذا المال، خليفة في الأرض كنت بعد من قبلك ويأتي من بعدك ليكون مكانك، الإنسان خليفة، هذه خليفة يخلف من قبله ويخلفه من يليه ومن يأتي بعده، فالمال دول يدول بين الناس، عندك شوية وبعدين ينتقل اللي بعدك وينتقل، تعرف له إيه؟ شوف وانت بتموت كده في مرض الوفاة وعندك 1,000,000 جنيه وتيجي في مرض الوفاة وانا عايز اعمل خير، 1,000,000 جنيه ابنه بها مساجد، يقول لك لا مش بتاعتك، تعبت وشايف فيها طول العمر، احنا اللي مشغلين فيها، هذا مالنا، المال مال الله، الان وانت في مرض الوفاة سنتصدق عليك 1/3 المال فقط والثلث كثير، 1/3 المال فقط، عايز توصي تبني مساجد تعمل كده 1/3 المال وبقية المال بتاع الورثة مش بتاعك. هنا الإنسان لا يملك حقيقة، المالك الحقيقي والغني الحقيقي، الغنى الحقيقي لله سبحانه تبارك وتعالى، مالك الملك سبحانه تبارك وتعالى. فهنا الإنسان حين يضيع المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره لكم قيل وقال وإضاعة وكثرة السؤال وإضاعة المال، إضاعة المال تضيع، لأن المال ليس ماله، ليس مالك، إنما المال مال الله عز وجل وأنت مستخلف فيه. فإذا جاء الإنسان يتلف ماله الذي عنده يحجر عليه، يبقى هذا سفيه، سفيه، الشريعة تحجر على هذا الإنسان، شوف من الذي يقوم بأمر هذا الإنسان، خد بالك من مال هذا، لا ينفق إلا بإذنك. فإذا كان الابن سفيها أو الأخ سفيها أو الأب سفيها يضيع المال، يبقى يولى عليه من يقوم بهذا الأمر أو بأمر المال حتى لا يضيع المال، فالمال ليس مالك إنما المال مال الله عز وجل. طيب يبقى في البهيمة، هذه مال لا يجوز لك أن تتلفها، مفيش حاجة اسمها أنا حر في هذا الشيء، يا إما تنفق عليها تطعمها وتسقيها، يا إما تبيعها، يا إما تأجرها إن كان ما تؤجر، يا إما تذبحها وتأكلها فتنتفع بها. يحرم لعنها، يحرم لعنها، عندك بهيمة وانت بمزاجك كده ما مش قادر تشتم الناس، بتخاف من الناس اللي يعملوا، بتطلع غيظك في البهيمة، روح الله يلعنك، الله يلعنك، يقول لك لا يحرم، يحرم ذلك، خف على نفسك انت، خف على نفسك، اللعنة هتلف وترجع عليك انت، هترجع عليك. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة، الإنسان اللي على لسانه اللعنة، اللعنة أنت عمال تدعو بالطرد من رحمة ربنا، تدعو على الإنسان، تدعو على البهيمة، وتدعو على المملوك، تدعو بالطرد من رحمة، وأنت تستحق أنك تشفع يوم القيامة عشان يرحمه، ما أنت طول عمرك عمال بتدعو على الناس باللعنة والطرد من رحمة، لا لا لا، لا تستحق أن تكون شفيعا يوم القيامة. يبقى هنا هذا أبسط ما يكون فيه، أن الإنسان يحرم من الشفاعة يوم القيامة، لا تستحق أن حتى وإن كان عملك يدخلك الجنة تحرم من أن تشفع في إنسان، لأنك كنت في الدنيا لسانك على طول بتدعو على الناس باللعن، فلا تستحق أن تشفع يوم القيامة. هنا يحرم لعن البهيمة. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. الناقة لعنتها المرأة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجازي هذه لعنتها، دعيت عليها باللعنة، طيب إذا استجيب لك في ذلك يبقى هذه ملعونة، ونحن لا تصحبنا ملعون، لا تصحبنا ناقة ملعون. لاحظ أن هنا برضو من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ذلك. كان من الممكن أو نقول أن اللعنة تخرج من فم الإنسان وتبحث عن مكان في السماء والأرض ما فيش، يا إما الملعون تنزل عليه هذه اللعنة إما ما يستحقش ترجع على صاحبه. كان من الممكن هنا يقول إن الله اللعنة يا أنت ملعونة هي ملعونة، لا يصحبنا ملعونة، أنتوا الاثنين امشوا ما تمشوش معانا، ولكن رحمة الله حتروح فين هذه المرأة الآن؟ فكأنه أخبر أنه استجيب لها في ذلك. يبقى عقوبة لهذه المرأة إن سيبي بقى هذه الناقة، لأننا لا نسير في ركب فيه شيء ملعون، سيبيها بقى لحالها. تركت الناقة. يقول فكأني أراها، عمران بن حصين يقول كأني أراها الآن تمشي في الناس لا يعرض لها أحد. يخبر بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستحضر للحال كأنها لغاية عهد النبي صلى الله عليه وسلم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش أبدا قرب لهذه الناقة، ناقة ملعونة لا مناش دخل بها ألا صدنا شيء من شؤم هذه الناقة. فهنا المرأة لعنت ناقتها فاستحقت العقوبة. من الذي يستحق العقوبة، الآثم ولا غير الآثم؟ لما لعنت المرأة هذه الناقة وعوقبت بأن حرمت منها، يبقى المرأة معاقبة ولا مش معاقبة؟ يبقى يحرم اللعن ولا لا يحرم؟ فهنا يقول يحرم لعن الناقة. وفي حديث أبي برزة لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة، عليها لعنة، رواهما أحمد ومسلم. يحرم لعن الإنسان، يحرم لعن الحيوان إلا من لعنه الله عز وجل، من قطع بلعن أو لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا أنه في النار يستحق النار بعد ذلك يلعن. يحرم تحميلها مشقا شيئا يشق عليها لما في ذلك من تعذيب الحيوان والإضرار به، يحرم تحميلها ما يشق عليها وحلبها ما يضر ولدها. هذه من رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، الناقة لها فصيلها ابنها بيرضع منها، يحرم حلبها ما يضر ولدها. شوفوا الرحمة، عندك البقرة وولدت العجل الصغير بيرضع من أمه، إذا أنت أخذت هذا اللبن وضريت الولد ما يشربش من هذا اللبن ضررته، والمضرة ترجع عليك أنت، ليه تؤذي نفسك في يوم من الأيام تحتار يبقى هزيلا يبقى ضعيفا يموت بسبب ذلك. يبقى هنا إذا كان اللبن وفيرا كثيرا خذ ما شئت وسب لها ما ترضع ولدها، أو اصبر عليها ما ترضع ولدها وخذ الباقي أنت بعد ذلك. أما أن تستنفد الجميع بحيث الولد يموت من الجوع هذا حرام. يحرم حلبها، مش يبقى بقى يحرم حلبها مطلقا، لا لا لا، حلبها ما يضر الولد. فإذا كان الحلب لا يضر يبقى خلاص احلف، لكن حلبها يضر ولدها لا يجوز لك أن تحلوها حتى يرضع ولدها وخذ الباقي، فإن لم يبقى لك شيء فلا شيء لك. قال لأن لبنها مخلوق من أجله، له الله عز وجل نزل هذا اللبن من أجل هذا الفصيل، ليه تحرمه من لبن أمه؟ أشبه ولد الأمة، أشبه ولد الأمة، يعني لو أن أنت تملك أمة وبعدين بتأجر هذه الأمة في الرضاع بترضع أولاد الناس وانت تأخذ الأجر على هذا الرضاع، طيب هي عندها ولد وترضع ولدها، هل يجوز لك أنت كصاحب الأمة أنك تلزمها لا ما ترضعيش ابنك تروحي رضعي هي للناس عشان أنا أخذ الأجرة؟ يقول لك لا لا، يحرم عليك ذلك. لما ابنها يرضع ويأخذ اللبن الذي فيها ما بقي جاز لك أن تؤجر إذا كان فيه ما يزيد، أما أصله هذا مخلوق لهذا، الله عز وجل خلقه من أجل هذا الولد. وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. ويحرم ضربها في وجهها، هذه في البهيم، البهيم أي الإنسان أولى، لا يجوز ضرب الإنسان على وجهه، لا يكون مؤمنا ولا فيه. إذا كان في القتال ضربته فضرب فوق الأعناق، تضرب بالسيف اضرب بالسيف، لكن تعمد أن الإنسان يلطش واحد على وشه يديله الألم على وشه هذا حرام، لا يجوز ذلك. وضربها حتى البهيم، حتى البهيم لا تضرب على وجهها. ووسمها في وجهها، واسمها الوسم. كل إنسان عنده بهائم كثيرة إذا كان في مرعى بيحب يميزها عن غيره علشان ما حدش يسرق حيوان يملكه إنسان آخر. يبقى أحيانا تبقى العلامات كان في الماضي ما عندهمش إلام تعمل علامة ما تمحاش هذه العلامة، فيحتاج لأنه يعمل فيها علامة بالكي الوسم، يقوم يكوي مكان فيها بحيث يتعرف أن هي العلامة بتاعت فلان، هذه الناقة يملكها فلان، فما يجيش بقى يحط العلامة على وديها فيشوه وجهها، ليس لك ذلك. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من وسم أو ضرب الوجه، عمل الوسم في وجه البهيمة أو يضرب الحيوان على وجهه، يضرب الحيوان بيسوق بالكرباج يضربه على وشه، وهذا حرام، لا يجوز الضرب على الوجه لا للإنسان ولا للحيوان، ولا يجوز وسم البهيمة في وجهها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بل لعن على ذلك ونهى عنه. طيب أمال إذا حب أنه يعمل لها علامة يعمل لها العلامة فين؟ قال لنا في داعرتها، في أخر مؤخرها، مؤخرها إذا حب يعمل علامة ما يشوش وجه الحيوان، ولكن في آخر الحيوان في دبره، في مؤخر الحيوان، في فخذه، في داعرته، في مؤخر فخذه. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن من وسم وضرب الوجه ونهى عنه، هذا رواه مسلم في الصحيح. ويحرم ذبحها إن كانت لا تؤكل، ويحرم ذبحها إن كانت لا تؤكل، دابة لا تؤكل، ليه؟ إذا بقطة وذبحها هل يجوز هذا الشيء؟ هذا حرام، لا يجوز، هذه غير مأكولة. وقد وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، الحيوان الذي لا يؤكل لا يجوز ذبحه، يبقى لا تذبح هرة، لا يذبح حمار، لا يذبح بغل، هذه أشياء غير مأكولة فلا يجوز ذبحها. قال ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له، يبقى يحرم ذبحها إن كانت لتؤكل لأنه إضاعة للمال، ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له إذا كانت تطيق، إذا كانت تطيق. وهنا مقصد من ذلك، فرضنا إن إنسان معه بقرة والبقرة قوية وهو ضعيف محتاج يركب عليها وصل البيت، هي مش مخلوقة للركوب، مش مخلوقة للركوب، ولكن احتاج وهذا لا يؤذيها استعمالها، يبقى هنا استعملت في غير ما خلقت له. الحصان عنده حصان وعنده مزرعة ومحتاج ان يدور على الساقية، شيء ما عندوش الا الحصان الا مولود، وهذا يطيق ذلك، لم يخلق الحصان لهذا الشيء، ولكن اذا كان يطيق واحتجت لذلك لازم ان تستعمل في ذلك. قال كبقر لركوب وإبل وحمر لحرص، يعني مش أصل خلقتها لذلك، لأن مقتضى الملك هنا الجواز، أي السبب يعني في الجواز تكييف الفقهي لذلك، ولكن أنا أملك، وكوني أملك الشيء يجوز أن أنا أستعمله فيما لا يضره، يبقى يجوز أن أنتفع به فيما يمكن، وهذا منه من ضمن المنفعة الذي خلقت له، يعني قياسا على ما خلقت له. وبه جرت عادة بعض الناس، فإذا كان بعض الناس يعني يفعل هذا الشيء وجرت به العادة فلا مانع من ذلك استعمالها في غير ما خلقت له، كن في أماكن يحتاج زي أماكن في البلاد الإسكيمو يحتاج للكلاب إن هو يدر تدر المراكب على الجليد، يبقى على ذلك هنا يستخدمها في هذا الشيء، إنها لم تخلق لذلك ولكن إن احتاج وكان العادة استخدامها في ذلك جاز. وفي الحديث بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذ قالت إني لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث. هنا سمعا آيات من آيات الله العجيب، هذا الحيوان أعلم لا يتكلم، ولكن الله عز وجل يرينا قدرته سبحانه وتبارك وتعالى أن يجعل هذا الأعلم أحيانا هذا الوجه النضرة، وعلى وجه الآيات بيان آيات قدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى. إنسان يركب على بهيمة، يركب على بقرة، البقرة التفتت إليه وقالت إن أخلق لهذا، إني لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحرث وللنسل، فتعجب الرجل وتعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين سمعوا ذلك. قال آمنت به، وآمن به أبو بكر وعمر، وما في القوم أبو بكر ولا عمر، أبو بكر في مكان وعمر في مكان آخر مش موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا مؤمن بهذا الذي أخبر به، قدرة الله عظيمة سبحانه وتبارك، أخبرني ربي عن ذلك فأنا أخبره، أنا مصدق لذلك، وأبو بكر وعمر يصدقان ذلك. والمراد بيان قوة إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وثقة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، وكذلك الصحابة يؤمنون وإن تعجبوا، فالتعجب للتعجب بقدرة الله، قدرة الله عظيمة، الله على كل شيء قدير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إني مؤمن بذلك، وكذلك أبو بكر وعمر، بيان لقوة إيمانهما رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طيب، يبقى ده كان آخر حاجة في النفقات. والباب الذي يليه الحضانة. الحضانة مأخوذ من الحضن، حضن الإنسان، هو المكان ما بين فخذيه إلى صدره، مكان يشيل عليه العيل الصغير حطه فيه، هذا حضن الإنسان. فالمقصود بالحضانة من تحتضنه، وده تعبير عن الرحمة في التربية، أنك بتربي إنسان بتنفق على هذا الإنسان، تضمه إليه، تضمه إليه لتنفق عليه وحتى لا يضيع، فعبر بالحضانة من ذلك. حتى وإن كان هذا الذي يحتضن ليس في سن الحضانة، حتى ولو كان عنده 7 سنوات 8 سنوات مش داحت شال في الرجلين وشال في حضن الإنسان، ولكن المقصد الشفقة والرحمة اللي تؤدي لأنك تضمه إليه وتنفق عليه. تجب هذه الحضانة لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون، فلذلك وجبت إن جاء من الهلك. هنا الصغير تجب الحضانة واجبة شرعا، فإذا رفضها الناس هنا يأثمون في ذلك، فإذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، فإذا تشاحوا فيها يقدم الأقرب فالأقرب بالتقديم الشرعي في ذلك. يبقى هنا الحضانة فرض من الفرائض الكفائية التي إن قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. تجب، ليه تجب هذه الحضانة؟ بيقول لك الحفظ الصغير، إذا كان طفلا صغيرا يحتاج لمن يربيه تجب الحضانة، وحفظ معتوه حتى وإن كان كبيرا يضيع هذا المعتوه إذا ما كانش حد ينفق عليه وحد يربيه وحد يحتضنه يضيع، يبقى هنا المعتوه. المجنون من باب أولى، المعتوه متخلف عقليا بس أهو بيفهم شوي، لكن المجنون اللي عقله ضايع تماما، يبقى هنا تجب هذه الحضانة لحفظ الصغير وحفظ المعتوه وحفظ المجنون. التعليل ليه؟ يقول لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون. المجنون لو كانش حد حواليه يضيع في الشوارع، يؤذي نفسه ويؤذي الناس، ما فيش حاجة في الإسلام اسمها إن المجنون سيبه يمشي في الشارع يعمل هو عيب، يمشي يؤذي الناس، فإذا آذى الناس وقتل وعمل حيجي الولي، فين أولياء هذا؟ إغرام الدين حتى لا يضيع القتيل هذا. حتى هنا شوف، أنت ستدفع الدية يبقى غصب عنك أحضن هذا الإنسان وحافظ على هذا الإنسان وامنعه من أن يؤذي نفسه ويؤذي غيره. يقول هي الحضانة بيعرفها حفظ الطفل غالبا، غالبا لأنها مش دائما للطفل بس، الطفل وكذلك الكبير إن كان مجنونا أو معتوها، عما يضره، عما يضره، يبقى تحفظه تضمه إليه وتمنعه من أن يضر نفسه وغيره، وكذلك القيام المصالح. الحضانة حفظ لهذا الطفل غالبا عما يضره، وكذلك القيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه، يعني بيدي أمثلة عما تفعل الأم مع ولدها. هذا الأصل، أن الأم بتحتضن ولدها، تعمل إيه مع ولدها؟ مش هتاخده ترميه، مش هتاخده تسيبه يعيط وتتركه لغاية ما يموت من، لا، ولكن الأم يلزمها أشياء، هذا من اللازم، أنها تغسل رأسه، تغسل بدنه، ثيابه، تدهنه، تكحله، تمرره، تحركه، لأن يكون بينص على أبسط الأشياء، إنه الطفل ما بينام شيء تهدهده تربط عليه لغاية ما ينام الصبي الصغير، ونحو ذلك مما يصبح الأحق بالحضانة الأم، إذا كانت الأم موجودة، وإذا كانت الأم تفعل ذلك وتقوم به ولا ترفضه، إذا كانت الأم عاقلة تعي هذا الشيء وتفعله، فإذا كان يخاف الأذى منها عليه يبقى على ذلك لا، هتنتقل حضانة لمن بعدها. يبقى هنا أول شيء الأم، الأم التي وصى بها ربنا سبحانه، وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هي الأحق لشفقتها، ولا خلاف ذلك ما قلت في الشرح الكبير، ولقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكح، أنت أحق به ما لم تنكح، قال للمرأة أنت أحق به يعني ما لم تتزوجي. طيب هنا طبعا لما يقول أنت أحق بما لم تنكحي معناه المرأة مفارقة لزوجها، مفارقة، المرأة مطلقة، مطلقة وهي تشح به والأب كذلك كل واحد عايده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم تتزوجي يعني. رواه أبو داود وحسنه الشيخ في الألباني. وقضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعاصم ابن عمر ابن الخطاب لأمه أم عاصم، وقال لعمر ريحها وشمها ولطفها خير له منك. هذا الأثر وإن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن بيذكر هو نفسه نقل عن ابن عبد البر أن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول، لأنه مرسيل مرسل لسعيد بن المسيب وغيره كذا مرسل، فهو إسناده ضعيف فيهم كذا طريق فيه، فهذا مما تلقته الأمة بالقبول فيقوى بذلك، فلذلك عليه العمل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان متزوجا بامرأة أنصارية، المرأة الأنصارية اللي خلفت له عاصم ابن عمر رضي الله عنه، ثم طلقها عمر رضي الله عنه، وبعدين الطفل كبر عند أمه، فطمته أمه ماشي معها في الطريق، فرآه عمر مع أمه فأخذ قال ابني أنا أحق به، فالمرأة شدت الولد حتى أوجع يد الولد الاثنين، عمر يشده، فارتفع الأمر لأبي بكر رضي الله عنه، فكان حق الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أعطى الولد لأمه وقال ريحها وشمها ولطفها خير له منك. هذا طفل صغير، أمه أولى بهذا الطفل، ريحها ولطفها وشمها ولطفها خير له منك، خير له منك. قضى بذلك أبوه، كأن عمر لم يعرف القضاء في هذا الشيء، فلما عرف من أبي بكر رضي الله عنه بعد ذلك في خلافة عمر كان يقضي بذلك رضي الله عنه بما قضى به أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. واشتهر ذلك في الصحابة فكان إجماعا، مش القصة دي بس لكن كذا قصة، وقضاء لعلي وقضاء لشريح وغيره، فكان الأمر مشتهر بهذه القصص فكان إجماعا. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت سقطت حضانتها، أجمعوا على ذلك، ذكره في الشرح الكبير وذكر ابن القيم أيضا وغيره. قال ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرع، مع يعني شوف هنا إن الأم الآن هي فرقها الأب، فرقها الأب، هي مرضع مع صبي صغير له سنة أو دون ذلك، الأم ترضعه، وبعدين حصل إن هي حنرضعه منين؟ ما أنا مش لاقي أكل، لا روح أنت تصرفي، تصرف أرضعه، الأب أراد أن يأخذه للغير، طيب حيدفع لهذه المرضعة أجرة، يقول لك الأم أول، ثم تدفع لأمه الأجرة، أمه أولى من أن تعطيه لمرضعة أخرى، يبقى إذا كانت الأم لا مرضعوش إلا بأجرة، يعني معيش اللي أنا أكل به أصلا، يبقى هنا يلزم الأب أن ينفق على ابنه من هذه النفقة، أن يعطي للمرأة أجرتها حتى ترضع هذا. يقول ولو بأجرة مثلها، حتى ولو مع وجود متبرعة، ولو مع يعني الأب يقول طب أنا أختي بترضع حقد دي الأختي ومش مش هدفع لها حاجة، وأمه بتقول مش هنرضع إلا بفلوس، يقول الأم أولى أيضا، يلزمك أن تنفق على الولد والولد مع أمه، يبقى هذا من النفقة على الولد أن تعطي للمرأة لترضع هذا الولد. طيب يبقى التقديم الأم بعد الأم مين؟ فيه خلاف بين العلماء فيها، ويمكن نتعرض لبعضه بعد شوية، ولكن هنا في الكتاب يقول لنا الأم الأول ثم أمهاتها، القربى فالقربى، يعني عايز يقول إن الأم متوفاة مثلا ماتت، أم هذا الرضيع أمها مولودة، ست الولد حمات الأب مولودة، من أولى بهذا الرضيع؟ الأب يرضع الابن وهو رضيع، ولا أم أمه، أم الولد، جدة الولد لأمه، أيهما؟ يقول جدته لأمه هي أحن عليه من أبيه، هي أحن، وهي أم لا تدلي بالولادة، وهي أدرى بكيفية إرضاعه وكيفية المعاملة معه، فهي أولى. ثم أمهاتها القربة فالقربة، طبعا قدامنا أحوال، إما إن هي ترفض لا، أو إن هي تطلب ويحصل مشاحة بينها وبين الأب، فهذا في هذه الصورة. إن حصلت المشاحة الأب يقول أنا أخذه، وجدته تقول أنا أخذه، يبقى هنا الجدة المقدمة في هذه الحالة، الجدة للأم، أم الأم يعني أن تدلي بالأم، فهي في معنى الأم لتحقق الولادة. وقد قضى أبو بكر رضي الله عنه على عمر رضي الله عنهما أن يدفع ابنه إلى جدته وإذ قباء وعمر بالمدينة. الشيخ الألباني يقول لم أقف عليه إسناده، وإن كان ذكره الإمام أحمد في معرض الاحتجاج، يعني كان إسناد موجود عند الإمام أحمد رحمه الله. ثم الأبو، يبقى هنا الأم مقدمة قبل الجميع، ثم بعدها أمها، أم الأم أو جدتها، ثم بعد ذلك الأبو، لأنه أصل النسب وأحق بولاية المال. هنا طبعا في الكلام نقول على الرضاعة، ولكن معها لغاية سن، مش شرط رضاعة فقط، لغاية سن 7 سنوات، الكلام هنا إن من الأولى ما زالت الأم أو أم الأم، ثم تنتقل بعد ذلك إلى الأب. الأب مش موجود، يبقى هنا أم الأب، أم الأب، ثم جده. وهنا طبعا التقديم لما يقول لك ثم، كأنه إذا حصل تشاح بين ناس وآخرين يبقى يقدم على هذا الترتيب. يبقى الأم يليها أم الأم أو جدة الأم، يبقى هنا بمحض الأمومة من ناحية الأم، وبعد ذلك الأب، وبعدين حينظروا إلى أم الأب، أم الأب، ثم أم الجد بعد ذلك، ثم أمهاته القربة، فالقربة لإدلائهن بعصبة. ثم إذا خلصنا الأم وأمهات الأم، الأب أمهات الأب، الجد أمهات الجد، اللي هو الجد إيه، صحيح ولا فاسد؟ الصحيح، الجد الصحيح اللي هو مين؟ اللي هو الجد الأب، الجد الأب، من جد الأم يعتبرونه جدا فاسدا، يبقى هنا الجد الصحيح، الجد الصحيح اللي هنا يبقى أمه، أم الجد وأمهات الجد. طيب بعد ذلك ثم الأخت لأبوين، الأخت لأبوين، يبقى هنا طالما في الأصول يبقى الأصول الأول، بعد الأصول ننظر بقى في الأخوات. الأخوات من يقدم؟ يقول الأخت لأبوين، أخت شقيقة يعني، يبقى هنا كأن دايما هنضرب المثال بأن طفل صغير أو رضيع، ما فيش لا أب ولا أم ولا جد ولا جدة، الآن حننظر مين؟ إخواته، هل في ليه أخوات كبار في السن ممكن يربوه؟ يبقى على ذلك الأخت الشقيقة، حصلت مشاحة، أخت شقيقة وأخت الأب وأخت الأم، قدمت الشقيقة لأنها تدلي بالأبوين، بالأب وبالأم. بعدها يقول الأخت لأم، لأم، لأن العلاقة بينه وبينها الأم أقوى، أقوى في الرحم، في الرحمة، إنه بينه وبينها أمها، يبقى تدلي بولادة أمها، إنما الأخرى تدلي بأبيه، يعني الأخت لأب، يبقى ده ما لوش علاقة بزوجة أبيه، يبقى على ذلك هنا هذه أخت لأبيه تدلي بالأب، ما فيش ولادة، لكن هذه تدلي بالأم، الأم والدة، والأخت لأم مقدمة. يبقى الأخت الأبوين، وبعدين الأخت الأم، ثم بعدها الأخت الأب، آخر شيء الأخت الأب. طيب هنا يقول ثم الخالة، الخالة، وهنا بقى نظرة إنه الخالة بعد الأخت الأب ده بعيد أوي، بعيد أوي، إنه الخالة فين الأخت الأب وفين الخالة، الخالة أحن وأرحم، فعلى ذلك الخالة أولى من الأخت الأب في ذلك الجواب، يقولها بل أولى من الأخت الشقيقة، خالة أولى من الأخت الشقيقة. ثم الخالة لأبوين، الخالة الأبوين، يعني إيه الخالة الأبوين دي بقى؟ الخالة يعني أخت مين؟ أخت الأم، أخت الأم من؟ يعني نقول الخالة لأبوين يبقى هنا، نقول خالة يعني أخت أمك، أخت لأمك مشتركة مع أمك في إيه؟ الأب والأم، ماشي كده؟ قل الخالة لأم، يعني هي أخت لأمك في الجدة تدلي بولادة، الخالة لأب، يبقى أخت لأمك من أبيها، من جد، عرفت؟ يبقى دايما النسب لهذا الشيء. طيب ثم الخالة لأبوين، ثم الخالة لأم مقدمة لأنها تدلي بالجد لأب لإدلاء الخالة بالأم. وعنه عن أحمد يعني أن الخالة تقدم على الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم. إذا كانت الخالة تقدم على الأب ما تقدمش على الأخت، هذا أولى، هذا أولى تقديما على الأخت. طيب ثم العمة، طبعا النظرة إن مين اللي هيكون يحتضن الصبي ولا الصبية، النظرة دايما إنه رحم محرم، وصفان الرحم المحرم، رحم بينك وبينه صلة قرابة، هذا رحم لي، الرحم يمكن دي عمتك رحم، مش كده؟ بنت عمتك رحم ولا مش رحم؟ رحم بينك وبين نسب، في رحم بينك لابد من اجتماع الأمرين. يبقى اللي هيقوم على هذا الصبي لابد أن يكون رحما ومحرما، رحما ومحرما، حتى يكون الصبي هيكبر، هيكبر ويعيش مع عيالها ويعيش معها في البيت، تنكشف عليه. يبقى على ذلك لابد يكون بينهما ما يسمح بذلك، يكون رحما لها ومحرما. ثم العمات كما تقدم، العمة لأبوين وبعدين العمة لأم الأبي، يعني العمة لأبوين، عمة الإنسان، أخت الإنسان منين؟ من الأب. الأخت يبقى هنا العمة الأخت للأبي، يقول العمة لأبوين، يبقى نقول عمتي أنا أخت أبي من أبيه وأمه. العمة لأم يبقى المشاركة له في أمه فقط، تدل بولادة، فلو قدمها كان أول. العمة لأب يعني عصب معه، ولكن الأم غريبة من غيرها. طيب يبقى هنا العمات، ثم الخالات، خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عماته. ده بفرض بقى مورد كل الحالة دي. يبقى هنا التقديم يقول التقديم للخالة مقدمة على العمة. طيب إذا قلنا أعلى شوية بخالات الأم مقدمة على خالات الأب وعلى عمات الأب، يبقى خالات الأم ثم خالات الأب ثم عمات الأب آخر ما يكون. ثم ننزل بقى لتحت هيقول لنا بنات إخوته وأخواته، بنات بنت الأخت وبنت الأخ. هتكتب مين بقى دي ولا هتحتضن مين دي؟ هتحتضن مين؟ بنت الأخت هتحتضن خالها، وبنت الأخ هتحتضن هيجي ازاي هذا الشيء؟ ما احنا قلنا في اول الكلام، قلنا ايه؟ الحضانة ستكون للصغير او للكبير المعتوه او المجنون، المعتوه او المجنون، ما ننساش هذا الشيء. فلو نقول بنت الاخ فهذا كبير مجنون ملوش حد، مين هيقوم على امره؟ مش هيضيع، ولكن ينظر ان مين قرايبه؟ ده بنت اخيه، هذه بنت اخته، يبقى بنت اخته مقدمة على بنت اخيه، بنات أخواته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، بنات الأعمام. هل رحم محرم؟ رحم قالك مش محرم، ولكن طب ما فيش إلا كده، هنعمل إيه؟ ما فيش إلا هذا الشيء، أولى من الغريب، أولى من الغريب. ودائما النساء مدخلهم مدخل عظيم في أمر الاحتضان وأمر التربية وأمر القيام بالشؤون المنزلية. لو أن إنسانا كبيرا مجنونا، مين اللي هيقوم بأمره؟ الأب الأولى ولا الأم الأولى؟ الأم لا تقوم بأمره. إذا كان مجنون ضائع العقل احتاج من يغسله، من يقوم بأمره، يطعمه يسقيه، يشوف مريض يمرضه، هنا الأم اللي تقوم. النساء مدخلهم أقوى في هذا الباب. قال ثم لباقي العصبة الأقرب، فالأقرب طالما الحكاية خرجوا عن الرحم والمحارم، يبقى على ذلك العصبات، فتقدم الإخوة ثم بنو الإخوة ثم الأعمام وبنو الأعمام على ما كان في الميراث قبل ذلك، ثم الأعمام لأبي ثم بنوهم وهكذا. قال في الشرح الكبير وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي وجعفر مخاصمتهما زيدا في حضانة ابنة حمزة. هذا الحديث في صحيح البخاري، وفي أنه في عمرة القضية، في عمرة القضية يمكن يأتي بعد ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في سنة 7، عمرة الحديبية كان سنة 6 ولم يدخل صلى الله عليه وسلم سنة 7 بعدما قاضى الكفار، ودخل في سنة 7 صلى الله وسلم عليه. بعد 3 أيام خرج وهو خارج رادع داد بنت حمزة، كانت ما زالت موجودة في مكة بنته صغيرة، فجاءت تقول يا عم يا عم، تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما تسيبونيش يعني في مكة. فأخذها علي، حملها صلى الله رضي الله عنه، حملها معه على ناقته ودفعها لفاطمة رضي الله عنها. رجعوا بعد ذلك إلى المدينة، فاختصم فيها ثلاثة، فيها اختصم الكل عايزها، مش كل يقول لا ماليش دخل، لا لا الكل عايزها، بنت حمزة الشهيد رضي الله عنه، شهيدا في يوم أحد سنة 3، الآن سنة 7، 4 سنين على وفاته، هذه بنت حمزة رضي الله عنها. اختصم فيها علي بن أبي طالب، يقول أنا الذي أخذتها، أنا اللي جبتها، هذه بنت عمي وأنا معي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها فاطمة تربيها، جعفر ابن أبي طالب لا أنا أولى بها، أنا أولى بها، هذه بنت عمي وخالتها تحتي، أنا متجوز خالتها. زيد ابن حارثة يقول بنت أخي، أخوي حمزة كان آخ بينه وبين حمزة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فاختصم الثلاثة، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يرجح. طيب الترجيح يمكن يعمل في النفوس شيء، كل واحد كان عايز دي بنت الشهيد أنا عايزها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالقضاء الجميل منه صلى الله عليه وسلم ويطيب قلوب الجميع عليه الصلاة والسلام. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم هذه البنت الصغيرة، دفعها لخالتها، خالتها مع مين؟ فخالتها مع جعفر، فقال دفعها لجعفر لكون الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، يبقى هذه مع خالتها بمنزلة أمها. ثم طيب خاطر الجميع، قال لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه أخبر أنت علي مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأشبه النبي صلوات الله وسلامه عليه في قوته صلوات الله وسلامه عليه، وهو له مع النبي صلى الله عليه وسلم منزلة التربية، رباه النبي صلوات الله وسلامه عليه، فطيب نفسه بأن يقول له إن أنت مني، أنا منك وأنت مني. هذا علي رضي الله عنه. جعفر ابن أبي طالب يقول أشبهت خلقي وخلقي، كان شكله زي النبي صلى الله عليه وسلم، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، أشبهت خلقي وخلقي. زيد ابن حارثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا، كان في يوم اليوم اسمه زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. فطيب قلوب الجميع بالكلام الطيب، ولكن دفعها إلى خالتها. هنا الحكمة، جعفر ابن أبي طالب إذا كان النظر أن هذا جعفر وهذه بنت عمه، يبقى يجوز جعفر يزوجها في يوم الايام، يجوز لعلي يزوجها في يوم الايام، يجوز لزيد اذا كانت المؤاخاة بينه وبين حمزة مؤاخاة على الاسلام، يبقى هنا ما لا هو مازال غريبا عنها، يبقى هنا مين اللي حيربيها؟ فخالتها اولا، خالتها مع مين؟ يبقى خالتها هي التي تقوم بحضانتها. يقول ولا حضانة لمن فيه رق ولو قل، لأنها ولاية أو ولاية وليس هو من أهلها. هنا الرقيق العبد، مسؤولية العبد على مولاه على سيده، يبقى هنا الولاية عليه لغيره، ما ينفعش هو يكون له ولاية على أحد. الحضانة نوع من الولاية، نوع من السيطرة والتحكم والإنفاق، وهو لا يملك، يبقى هنا العبد ليست له ولاية، مش داخل فيها. ولا بفاسق، ولا لفاسق، يبقى الإنسان الفاسق يخشى على الصبي من فسقه. هنا أنهي فسق بقى؟ الفسق الذي يؤثر في ذلك في التربية، الفسق الذي يؤثر في التربية، إذا كان إنسانا فيه صفات غير طيبة في هذا الإنسان يخشى على الصبي من إنسان لص، حينفق على الصبي من مال السرقة، وهذا فاسق لا يصلح لذلك. إنسان يكون ديوسا يخشى على الصبي أو الصبية أن يكون مع مثل هذا الإنسان، إذا كان إنسان فيه نوع من أنواع الفسق اللي تتنافى مع التربية لا يصلح، يبقى يقدم عليه غيره. قال لأنه ربما نشأ على طريقته الفاسق، يعني حيربيه على العدل وعلى الحب للدين. قال ولا لكافر على مسلم، لأنه أولى بذلك من الفاسق، أولى بالمنع يعني من الفاسق. إذا كان الفاسق يخشى على الصبي أن يعلم الصبي السرقة ويعلم الصبي الضياع فيضيع الصبي، يبقى الكافر يخشى على الصبي يعلم الشرك بالله عز وجل وعبادة غير الله، يبقى أولى في المنع. ولا لمتزوجة بأجنبي، ولا لمتزوجة من النبي من المحضون للحديث السابق، يعني يقصد انه الصبي الصغير اذا حصلت المشاحة، اذا حصلت المشاحة متزوجة بأجنبي من المحضون، طفلة صغيرة اللي حتتربى، هذه خالتها وهذه خالتها، دي عايزها ودي عايزها، خالتها دي متزوجة بعمها، خالتها دي متزوجة من انسان غريب، من اولى؟ اللي متزوجة بعمها، يبقى على ذلك هنا تقدم بها، تبقى في بيت هذا عمها وهذه خالتها، يبقى البنت أولى في البيت اللي مفهوش غريب من أن تكون في البيت الذي فيه غريب، هذا معنى الكلام. وإلا في القصة اللي دفع النبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة إلى جعفر ابن أبي طالب، جعفر ابن أبي، لا هذا عمه، أسف، هذا عمه حمزة، وهذه بنت عمه، يجوز له أن يتزوجها كما ذكرنا في أول الكلام. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دفعها، وإن كان هو يجوز له أن يتزوجها، إنما معه خالتها، يبقى هنا هذا غريب ويجوز أن يتزوجها، وهذا ابن عمها ويجوز أن يتزوجها، وهذا زيد غريب عنها، وإن كان أخوة بينه وبين أبيها في الإسلام، ولكن ما فيش في النسب، مش في النسب. فعلى ذلك الأقرب فالأقرب، الأولى بهذا معه خالتها، يبقى أولى من تضييعها بعدم الحضانة. يبقى البنت إذا كان والله هذه خالتها متزوجة بأجنبي وخالتها متزوجة بأجنبي، يبقى هنا الأشفق منهما تدفع إلى الأشفق من الاثنين. لكن خالتها متزوجة بعمها وخالتها متزوجة بغريب، يبقى الخالة متزوجة بالعم أولى في أن تأخذ. طيب، ولا لمتزوجة بأجنبي من المحظون في صورة الشح، يعني في صورة التعدد، ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه ثم عاد الحق، عاد الحق له. يعني فرضنا أن الأم قالت مش عايزة، مش عايزة، فتركت، فأخذ الأب، وبعدين رجعت حنت لبنتها الرضيعة أو صبيها الصغير، قالت لا أنا عايزة، وطلبت رجع إليها، يرجع إليها حقها. متى زال المانع؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكح ما لم تتزوجي. فرضنا أن المرأة تزوجت وعندها صبي صغير، فالأب أخذ هذا الصبي، قال تزوجت أنا أخذ، أخذه، طلقت هذه المرأة، من حقها رجوع؟ ومن حقها رجوع، زال السبب أو زال المانع. متى زال المانع أو أسقط الأحق حقه ثم عاد، عاد الحق له. وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع، فالمقيم أحق بالحضانة إزالة لضرر السفر، فالمقيم أحق بالحضانة إزالة لضرر السفر. هذا شيء مش متفق عليه، هذا شيء مش متفق عليه، وينظر اللي مسافر ده حيسافر فين، وفي المكان هل هذا أولى، وجوده في هذا المكان يحتاج في هذا المكان ولا لا يحتاج إلى هذا الشيء. فرضنا أنه سيسافر به إلى بلد من بلاد الكفار، يفتن في هذا الصبي وضيع، يبقى على ذلك يمنع له. المرأة معها صبيها عنده 4 سنوات، عنده 5 سنوات، والمرأة الآن ستسافر مع أبيها ولا مع أخيها، هتقعد في أمريكا، هتقعد في بلد، والأب موجود هنا، كل ابني أريد ابني، هنا الأب أحق به من هنا، حيضيع الولد إذا سافر إلى هنالك، يبقى يمكث مع أبي. لا والله، المرأة حتسافر إلى بلد، تروح للمدينة مثلا، تمكث في المدينة والأب قاعد هنا، يبقى هنا على ذلك الأولى بحسب ما يراه القاضي. إذا كان الأب مشفقا على الولد، الأب يراعي الولد، يجعله معه. لا، الأب حيضيع الولد، الأب متزوج وحيتربى مع مرات أبوه، لا يسافر مع أمه أولى. يبقى هنا ما نقدرش نقول إن كل القضايا يقضى بها بشيء واحد، هذا بعيد، وذلك حتى العلماء لم يتفقوا على هذا الشيء، ما اتفقوش على ان يقعد مع الاب ولا يقعد مع الام، او ان السفر مانع من الموانع اللي يمنع من الحضانه او كذا، ما اتفقوش على هذا الشيء. فلا نحتاج يعني للتضييق في انه لازم ان يكون مع المقيم، الاب مقيم والام مسافره يقعد مع الاب، الاب مسافر والام مقيمه يبقى يرجع للام. الاقامه والسفر تختلف باختلاف الاعيان واختلاف الاحوال. إن أراد أحد الأبوين قلناها، إن كان لسكنة وهو مسافة قصر فالأب أحق به. إن كان يعني عايز يقول إذا كان السفر حيسافر ويرجع يبقى مع المقيم، يكون مع المقيم، لكن حيسافر ويقعد في هذا المكان، يقول الأب أحق به إن كان الطريق آمنا، لأنه الذي يقوم تأديبه. إذا كان في الماضي هذا الكلام، يعني يقول لك إنه الأب حيسافر به والأب حيقيم في السعودية مثلا، حيقعد هنا دي كان. طيب الطريق من هنا للسعودية، الطريق آمن ولا الطريق مش آمن؟ إذا الطريق مش آمن لا ما يسافرش بالولد، خوفا على الولد. الآن مش هننظر الأمر الطريق آمن ولا مش آمن، كل الطرق بقت آمنة الآن، وبيسافر الإنسان في الطيارة. المشكلة مش في السفر في الطيارة، المشكلة في المكان اللي حيذهب إليه هذا الغلام. يبقى النظرة في إنه السفر آمن ولا مش آمن ما هيش النظرة الأصلية الآن اللي ينظر إليها، إنما النظرة في إن هذا الغلام حيكون تربيته في هذا المكان في البعد عن الطرف الآخر، هل يكون في شيء من المضرة؟ إذا كان والله عدى 7 سنوات والأب هو الذي يقوم بأمره وفي هذا المكان لن يضيع، خلاص يكون مع الأب فيه. إذا كان سيضيع في هذا المكان يبقى يمكث مع الأم حتى لا يضيع في المكان اللي فيه الأب. طيب، يقول إذا كان مسافة قصر فالأب أحق به، وفي التفصيل قلناه لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخليله وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع، مش دايما. ودونها أي دون مسافة القصر فالأم أحق به، يعني عايز يقول إذا كان الأب يسكن في مكان بس أقل من مسافة قصر يبقى أقل من المسافة اللي تقصر فيها الصلاة، يقول ممكن الأب يجيله كل شوية يشوفه ويخليه مع الأم في المكان اللي هي فيه، لأنها أتم شفقة، ولأن مراعاة الأب له ممكنة، ولما سبق عن أبي بكر رضي الله عنه، وهذا كله إذا لم يقصد المسافر به مضارة الآخر. هنا إذا كان اللي بيسافر به عشان يضر الآخر يمنع من ذلك، ويكون الولد مع الأم فهي أحق به في ذلك. لكن برضو بنرجع نقول إنه مسافة قصر ودون مسافة قصر وكذا مش دائما التقوي بمثل هذا الشيء. الآن أصبح المناطق اللي يعيش فيها الإنسان ممكن منطقة تكون يؤذى فيها العيل ولا مسافة قصر ولا شيء، الأب هياخد الولد ويسكن به في مكان في مجاهل في أماكن فيها أذى فيها سفل وفيها مجرمين وفيها، والأب لوحده اللي مع هذا الغلام، الأب يخرج للشغل ويسيب العيل في الشارع يتعلم الناس ويضيع الولد، يبقى على ذلك نظرة مش للسفر بس، مش لمكان السفر بس، ولكن فين هيقعد بهذا الغلام، هيقعد به فين، والأب مشغول ما بيشتغل ايه، وقعد شغال ليل نهار ولا قاعد فاضي الولد، إذا كان هياخد الولد عنده علشان يقول أنا أربيه وديه المدرسة وكذا، والأب شغال ثلاث شغلات طول الليل والنهار برا، هنا فين هيكون بهذا الشيء، يبقى الأم أولى بالغلام فيه. فلذلك نقول في هذه المسائل ما فيش قطع بشيء معين، فيش قطع فيه، ولكن القاضي بينظر للحالة إن الأولى للولد يكون فين في هذه الحالة، مع أمه يبقى مع الأم فيها، مع الأب لا يخير الغلام بين الإنسان، لأن القاضي مش قادر يجزم إن أيهما الأشفق وأيهما اللي يقوم بصالحه، يبقى يخير الغلام في هذه الصورة. فصل: إذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. إذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، لاحظ كلمة الصبي، ذكر ولا أنثى؟ ما تحتملش، ما قالش الصغير مثلا يمكن يدخل فيها الاثنين، ما قالش، ولكن قال الصبي، يبقى يقصد هنا كأنه يفرق بين الصبي والصبي، الذكر والأنثى. إذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، هذا صحيح، خير غلاما بين أبيه وأمه، ده صحيح. وعنه أيضا: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، اسمه أبو عنبة مش أبي عتبة، مش عتبة، عنبة، وقد نفعني، المرأة تقول ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. وعن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه، هذا كله صحيح، لفد كله صحيح. وعن عمارة الحربي: خيرني علي بين أمي وعمي وكنت ابن 7 أو 8، خير، هذا ضعيف، هذا ضعيف، لكن يقصد يعني أنه العم أو علي بن أبي طالب قضى بهذا الشيء، أنه الأب ميت والولد أمه ربطه الله 7 سنوات، بعد 7 سنوات العم بيقول أنا أولى بي أنفق عليه وشغله وعلمه، فالأم تشاحت فخير الغلام بين الاثنين، بيقول أنه خيرني علي بين أمي وعمي وكنت في ابن 7 أو 8. قالوا: لأن التقديم في الحضانة بحق الولد فيقدم من هو أشفقه، واختياره دليل ذلك. 7 سنوات يعني يخير، ليه مش قبل كده؟ يقول: لا قبل كده ده محتاج لرعاه، الأم ترعاه في سن قبل ذلك، 7 سنوات بدأ يميز، يسمى هذا سن بسن التمييز، الغلام فيه مميز، يميز، يعرف العورات، يعرف الصحيح من الخطأ، يعرف العيب، يبقى هنا في هذا السن يعرف الجواب عن السؤال، يبقى هنا بدأ يفهم العيب، فسن الفهم يحتاج لمن يعلمه أن يتعلم، يبقى يخير بين الأب وبين أمه. فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهار، الغلام إذا اختار أن يكون عند الأبي يبقى عند أبيه ليلا ونهار. ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته. يعني مهما يكون بين الأب والأم إيه، لا يمنع الطفل من زيارة أمه ولا تمنع الأم من زيارة الولد، لما فيه من الإغراء بالعقوق وقطيعة الرحم. والإنسان حين يعود ابنه العقوق، الشيء اللي أنت بتعلمه له أول ما ينفذه فيك أنت، تقول له لا أمك بتعمل فيك وبتعمل فيك، وبعدين يرى أنك كاذب في هذا الشيء، لما يكبر حيعملك بهذا الشيء، يبقى اللي بتغرسه في الغلام حيكون الثمرة بتاعته فيك في النهاية، إذا كان شيئا طيبا كان لك، إذا كان شيئا خبيثا كان عليك. يبقى على ذلك هنا لا يمنع الصبي من زيارة أمه، ولا يغرى بعقوقها، لا يغرى بعقوقها، ما يقعدش الأب يقول لابنه أن أمك كانت بتعمل وكانت بتخلي، لا لا، هذا أمر كان بين الأب وبين الأم، ولكن يعود الولد على حب الاثنين لأنه مأمور بالبر بأبيه وبأمه. طيب، خير الغلام فاختار أمه، أن يكون عند أمه. قال كان عندها ليلة لأنه وقت الانحياز إلى المسافر، وعند أبيه نهارا ليطعمه ويؤدبه. إذا اختار أنه يكون عند الأم يبقى على ذلك عندها ليلة ونهار. اختار يكون عند الأب يكون عنده ليلة ونهار، عند الأم يكون عندها بالليل، وبالنهار يكون عند الأب ليقوم بمصالحه. برضو هذه الأشياء يمكن الزمن اللي احنا فيه ليه فيها نظرة، ليه فيها نظرة، علشان نقول الصبي وهو صغير الصبح بيعمل هذا الصبي الصغير، بيروح المدرسة، بيروح الحضانة، بيروح هنا، محتاج الأم تشرف عليه، تطعمه قبل ما يروح، هيقعد قد إيه في المدرسة ويرجع بعد ذلك، قد إيه الفترة اللي هيقعد عند أبيه بعد ذلك. يبقى هنا القاضي بينظر في هذا الشيء نظرة، إن هل من الممكن إن يكون بالليل عند أمه وبالنهار يروح عند أبيه، ومن عند أبيه يروح للمدرسة ويرجع على أبوه، بالليل يرجع لأمه، يقعد يلف شمال ومين، هنا يمكن يكون صعب. في الماضي ما كانش فيه هذا الشيء، مش هيروح الكتاب غايتهن ويبعته عند المعلم يعلمه وقت العصر وقت الصبح بحسب، واليوم في ساعة وفي طول. الآن صار الأمر صعبا، ما هوش بالبساطة اللي نقول إن الطفل لابد يكون عند أمه بالليل، يقعد عندها الليل بحال، من الفجر من الصبح يروح عند أبيه، أبوه يوديه المدرسة، يرجع لأبيه ينفق عليه، لعل هذا يكون فيه صعوبة. يبقى القاضي له نظرة في هذا الشيء، انه الانفع لهذا الغلام ليصلح اليه، لعل مدرسة الطفل تكون بعيدة جدا، والابن على ما يرجع من المدرسة ويروح لأبيه ويرجع لأمه يتعود انه يتنطط شمال ويمين ويضيع في هذه الحالة. يبقى هنا القاضي يحدد من يصلح ان يكون عنده في هذه الصورة، قد يحكم يكون عند الاب، قد يحكم ان يكون عند الام. إذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج، إذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج، هذا شيء غير متفق عليه، هذا غير متفق عليه، ولكن ده مذهب الحنبلة في هذا الأمر، أن البنت عندها سبع سنوات لا تخير، لا تخير، لكن تروح عند أبيها وجوبا. هنا خيروا الصبي وقالوا البنت لا تخير. طيب ليه البنت لا تخير؟ ما يتخير زي ما الصبي يخير، فما سبتش النبي صلى الله عليه وسلم خير طفلة، ما سبتش. طيب تقاس على الصبي مثلهم؟ قالوا لا، العادة في التخيير لما يخير الغلام وبعدين اختار أمه، الأب هيعمل ايه؟ هيحبه؟ مش هيطيعه، لكن ممكن الابن يكبر يبتدي يضحك على أبوه، يقوم أبوه يقبل العيل، بيكبر بيشتغل بيعمل. لكن إذا كان صبية ممكن يكرهها، ممكن يبقى شايل في نفسه منها لغاية تيجي تجوزها مش متجوزها، تيجي تعمل يعضلها يضايقها، أو إن البنت تبقى إذا تعودت تتنقل من بيت لبيت تضيع البنت، فعلى ذلك يبقى وجوبا عند أحد. لكن وجوبا عند أبيها هذه فيها تحتاج لشيء من التأمل، تحتاج لقضاء في هذا الشيء من القاضي، إن من الذي يصلح أن تكون عنده هذه البنت؟ هل الأب فعلا ولا إنها عند الأم لأنها أدرى بمصالحها، وحيأتي عليها سن البلوغ تحتاج البيت، الأب يستحي يكلمها، والأب لعله متزوج مرات أبوها، لا لا لا، يمكن بعيد شوية أن يقلنا وجوبا تكون عند الأب، ولكن القاضي ينظر أيهما أولى أن تكون عنده هذه الزوجة. هنا الحديث اللي هو فيه التخيير حديث رواه أبو داود عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمة مولى من أهل المدينة قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة، ورطنت له الفارسية، زوجي يريد أن يذهب بابنه. فقال أبو هريرة: استهما عليه، ورطن لها بذلك، يعني امرأة تتكلم بلسان الفارسي جاءت مختلفة مع زوجها وكلمته بالفارسية، وأبو هريرة يعرف اللغة الفارسية رضي الله عنه، فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني. فأبو هريرة قال: استهما، اعملوا قرعة بينكما. فقال زوجها، جاء زوجها وقال: من يحقني في ولدي؟ من يدعي الحق في ولدي؟ ابني. من يخاصمني ويأخذ مني ابني؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول إلا ما سمعت، أو إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه، استهما يعني اعمله قرى عليه. فقال زوجها: من يحقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. يبقى هنا القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، خير الغلام بين أبيه وبين أمه، فالولد اختار أمه فذهبت به أم. طيب، هنا اختلف العلماء في ذلك. يقول الشافعي: إذا صار ابن سبع سنين أو ثمانية سنين خير. هنا ابن سبع سنوات أو سنة، هذا اختيار الحنبلة أيضا، الغلام إذا كان ابن سبع سنين أو ثمان سنين. قال أصحاب الرأي الأحناف يعني وسفيان الثوري: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده، وبالجارية حتى تحيط. يعني عند الأحناف يقولوا الأم حددت السن، ما حددت السن، يعني إذا كان عنده سبع سنوات وما بيعرفش يلبس هدومه وما بيعرفش، لا يفضل مع أمه لغاية ما يأكل وحده، يعني يعرف ينظم أكله، يعرف يشتري أكله، يعرف يأكل. يبقى هنا مش هيبقى سبع سنين، يكون أكثر من سبع سنوات، تمام، عشر سنين مثلا أو كذا. يبقى قالوا إنه لغاية ما يعرف يأكله يعرف يلبس وحده، يبقى يذهب إلى أبيه. وهي أحق بالجارية حتى تحيط، يعني تفضل عند أمها. وبرضو الكلام كلام منطقي، إن البنت تبقى عند الأم لغاية ما تحيط، أحكام الحيط الأب يستحي يكلم ابنته فيها، مش هيعلمها هذا، حتى لو كان يعرف البنت تستحي منه تكلمه في هذا الشيء، فالأم هي التي تعرف تكلم البنت، تبقى عند البنت تكون عند أمها حتى تحيط، يبقى الأم تعلمها هذه الأشياء. طيب، يقول: ثم الأب أحق الوالدين، يعني بعد ما العيل بيعرف يلبس ويأكل لوحده، البنت حاضت لها 12 سنة مثلا أو كذا تبقى عند أبيها. الإمام مالك له رأي آخر، يقول: الأم أحق بالجواري وإن حضن حتى ينكح. يقول: لا، البنت تفضل عند أمها لغاية ما البنت يتقدم لها عريس، تبقى ممكن تكون عند أبيها في هذا الوقت، يبقى حتى ينكحها هتروح لأبوها إمتى؟ ما خلاص جالها العريس. يقصد أن الأب هو اللي بيقوم بالزواج، ما هياش الأم. أما الغلمان فهو أحق بهم حتى أو حين يحترموا، يعني عايز يقول أنه الصبي بيكون عند أبيه فهو أحق به لغاية ما يحتلم، بعد ذلك ممكن يذهب لأبيه أو عند أمه. يقول الخطابي: يشبه أن يكون من ترك التخيير وصار إلى أن الأب أحق بالولد إذا استغنى عن الحضانة، إنما ذهب إلى أن الأم إنما حظها الحضانة لأنها أرفق بذلك وأحسنه، يعني بيعلل للجميع، اللي بيقول الأم أولى يبقى في وقت الحضانة لأنها الأرفق والأحسن في ذلك، فإذا عد الولد سن الحضانة يبقى يحتاج للأدب والمعاش ليقوم بأمره، يبقى الأب أولى بهذا الشيء. لو ترك الصبي واختياره، يعني اللي قالوا أنه لا يخير، لا يخير الصبي، احنا قلنا اللي قالوا يخير الشافعية والحنبلة بالتخيير، الأحناف والمالكية رفضوا التخيير، لا، ما فيش تخيير. ليه ما فيش تخيير؟ قالوا إنه لو ترك الصبي واختياره، الصبي مع اختياره، يبقى هيختار اللي يروح يلعب عنده، اللي يديله فلوس اكثر اللي هيبوظه واضيعه، وفي زماننا هذا الشيء موجود. هذا الصبي يدور مين هيديله فلوس اكثر، الاب هيديله عند ابوه يلعب في الشارع ويضيع مع ابي عند الام. يبقى هنا التخيير برضه في نظره للقاضي في هذا الشيء. اذا كان الاب والام الاثنين بعد بحث القاضي وجد والله ده صالح ودي صالحه، يبقى يخير الغلام، يختار واحد من الاثنين طالما انه وجد هذا يصلح وهذا يصلح. اختيار القاضي وجد ان لا الاب هيضيع الغلام، الاب ضايع اصلا، الاب فاسق، الاب بيدي العيل مال كثير وهيضيعه في التعليم، الام حازمه معه، يبقى لا يكون مع الام ما فيش تخيير ولا شيء. يبقى التخيير اذا صلح كل منهما لان يقوم بهذا الشيء. التخيير دليل هذا الحديث الذي ذكرناه اللي هو حديث المراه اللي شكت للنبي صلى الله عليه وسلم. عدم التخيير في إشارة من حديث آخر أن امرأة كانت كافرة ذهبت تختصم مع زوجها في طفلة صغيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة كانت كافرة ورجل مسلم، هنا المرأة الكافرة لا تصلح لأن تكون معها الصبي، ولكن اختصموا للنبي صلى الله عليه وسلم فقضى بقضاء جميل منه صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني منه صلى الله عليه وسلم عليه الإرشاد لأن إيه يكون الصواب في هذا الشيء. قال هذه أمك وهذا أبوك اختار. فالطفلة الصغيرة توجهت إلى أمها، توجهت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، اللهم اهدها، فذهبت إلى أبيها. في تخيير هنا؟ ما فيش تخيير، تخيف في الظاهر، في الظاهر أنه تخيف، ولكن الحقيقة أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مع أبيها، فكان هذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مع أبيها، أبوها مسلم وهو كافرة، ولكن أيضا أراد أن يطيب قلب الأم، يطيب قلب الأم، لأنه قال اختار، اختار، هي اللي تختار البنت معك ولا معها. فلذلك العلماء نظروا لهذا قالوا في الاختيار، ده النبي صلى الله عليه وسلم دعا أنها تكون مع، أنها يرشدها، فكانت مع هذا، فعلى ذلك القاضي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، لكن القاضي مش هقول اللهم ارشدها ويستجاب له في ده، الله أعلم وذكر الغيص ينفع ولا ما ينفعش. فعلى ذلك هنا قالوا الأمر لا، هذا الحديث ليس فيه تخيير، ده فيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يرشدها الله فتكون مع المسلم، ما فيش تخيير بين الكافرة وبين المسلم. ده إذا كانت الصبية كبيرة، وبناء عليه قالوا البنت لا تخير أصلا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصبية لا تخير، وإنما القاضي ينظر للأصلح، أصلح تكون مع الأم فتكون البنت مع الأم لغاية ما تتزوج، أصلح تكون مع الأب تكون مع الأصلح تكون مع الأم ثم بان أنه بعد ذلك لا الأم غير صالحة يبقى تنتقل للأب في هذا الشيء. كذلك في مثل زماننا إذا كان القاضي ينظر للغلام مثل هذه النظرة، نظرة جيدة أيضا، أنه الاختيار بناء على التشاهي لا داعي للاختيار، يبقى القاضي هو الذي ينظر من الأولى بعد البحث والتحري، أنه مع الأم تقوم بأمره فلتكون. ولذلك ابن تيمية ذكر في الفتاة الترجيح أنها ينظر في الأمر ولاة الأمر مع من يصلح لها، إذا كانت الأم فلتكن مع الأم وليس الأمر على الاختيار والتشهي. أيضا ذكر قصة فيها أن الغلام ذهب للقاضي وخيره القاضي بين أبيه وبين أمه، فاختار الولد الأب، اختار الأب، فدفعه للأب، فإذا بالأم تقول للقاضي سله لما اختاره، أم زكية، الأم زكية، قالت للقاضي طيب اسأل الولد ليه اختار أبوه ما اختارنيش أنا، فسأل القاضي الولد، والقاضي حكيم كان لا خلاص خلاص القضية مش قضية تسأله ولا ما سألش، ولكن سأل الولد فقال أمي تضربني وتذهب بي إلى الكتاب، بتوديني المعلم كل شوية وكذا، وأبي يجعلني ألعب ويعطيني المال. هنا غير القاضي القضية، غير الأمر، إن الأم ذكية عرفت تقنع القاضي بكلام الغلام، ليه حيروح لأبوه؟ أبوه حيضيع الولد، يبقى يكون مع الأم التي تحافظ عليه، يبقى القضاء على ذلك، إن كل قضية تكون قضية بعينها، ولا يوضع شيء للجميع، الأصل فيه أن يكون الغلام مع من يعلمه، من يربيه، من ينفق عليه، من يكون حازما معه برحمة وحنان، من لا يضيع الغلام عنده، فإذا الغلام والفتاة، فإذا كانت الأم صالحة لذلك كان معها، إذا كان الأب صالح الذي كان معه، إذا الاثنين هذا صالح وهذا صالح يخير الغلام، ولكن الفتاة القاضي يلزم تكون عند فلانة، إن كان عند الأم كان هذا الأولى والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.